ويجب أن يكمل المرأة مهر مثله. أو يقال يضمن الأب بقية مهر المثل لأنه غرر الزوج. نعم صحيح، نقول تابعوا بين الحج والعمرة في أوقاتهم. الحج معلوم ما يمكن إلا في السنة مرة، والعمرة يقال هدي الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي عليه، يعني تابعوا بينها على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكرنا في الدرس الماضي أن الدم الخارج من السمكة أن الدم الخارج من السمكة إيش؟ يجوز شربه. لكن شيخ إذا قال المقاعد إن هذا يدخل في قضية البعادة أو دم مسفوحة. نعم. كيف يجرم هذا؟ هذا في البريات، لأنه قرأه بالميتة، ومعلوم أن ميتة البحر طاهر. نعم. واحد. ها؟ طيب. ما حكم الرياح التي تخرج كثير جدا من النساء على مدار ولا تدري أن النظام هل يحيي دائما منها لتكون استحاضة ولا تدري هل ينقطع فتتطور وتتطاعم؟ الظاهر هذه من جنس اللي فيها سلس البول، يعني التي خروج هذا الشيء منها ما له وقت لا في ابتدائي ولا في انتهاء. نقول توضأ وصلي وإذا خرج ما يضر، لأنه لو قلنا أن بانتقاد وضوءها إذا خرج ثم توضأت وعادت ربما يخرج ثانية. لا خلاص، إذا كان هذا هو اللي يحصل وهو واقع فأتوضأ بعد دخول الوقت وصلي ولا عليه. أقول لك يا أخي هذا غير معلوم، هذا ما له وقت معلوم، يمكن يأتي مرتين ثلاث بالوقت الواحد. نعم. لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وإن توضأت قبل دخول الوقت ولم يخرج شيء صلت. هذا نحن نرى أن هذا الخارج طاهر كما هو المذهب، رطوبة فرج المرأة طاهر. نعم نعم سليم. ما لهدي قلنا ما لهدي السؤال بعد ذلك. الله أكبر وصلى على محمد. اللهم رب هذه الجواسة جهنم وصلى. يعني لا يعتق من المدبر إلا مقدار ثلث المال إذا لم يوصي بغيره، وإن أوصى بغيره ضمت قيمته إلى المصابي ثم يخرج منهما ثلث المال. هذه ما يعتق إلا مقدار الثلث. إذا قدرنا العبد أن قيمته 3000 والثلث 2000 ما يعتق إلا ثلث فقط. عبد الله عوض. في الحديث يعقد على قافيه احدنا ثلاث عقد. سؤال، هل يخرج الحديث مع الحديث الاول على ان من قرا ايه الكرسي لا يعقد عليه الشيطان، او ان هذا الحديث مثلا يعني كيف يكون توجيه الحديث؟ نعم، المراد لا يقربه شيطان يضر، هذا المراد، لان اصل الحديث وارد على اعتداء الشيطان على الطعام، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال أهل من الحافظ يعني يحفظه من ضرر الشيطان ولا يقربه الشيطان كذلك. وإلا فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الرسول أن الإنسان إذا استيقظ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم.